بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثامن والتسعون، هذا هو المجلس التاسع والثمانون من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين، وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع بها على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل يا أخوان هو في الواقع في مسائل إن شئت أن تقول إنها نادرة جدا فهي كذلك، فالفصل هذا لا يراد به علاج مسائل قائمة، لكن يهدف منه والله أعلم يهدف منه تدريب الطالب على المسائل، وإلا فإن صور المسائل هذه كما قلنا يعني وقوعه نادر جدا، لكن الفقهاء اشتغلوا بها حتى يتدرب الطالب ويعرف الصور هذه، وربما يوجد شيء نظير لها أكثر وقوعا منها. فلننظر في هذه المسائل التدريبية. قال: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة. نعم، تزوج رجل كبيرة يعني امرأة كبيرة. قال: ولم يدخل بها، إذن عقد فقط من غير دخول. قال: وصغيرة يعني تزوج امرأة صغيرة. قال: فأرضعت الكبيرة الصغيرة، إذن زوجتاه الآن حصل بينهما رضاع، الكبرى أرضعت الصغيرة. قال المؤلف: حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. حرمت الكبيرة لأن برضاعه للصغيرة ماذا ستكون؟ ستكون أما لزوجته. أما الصغيرة فإنها يقول ثبت نكاحها لكونه لم يدخل بأمها، ومعلوم أنه إذا لم يدخل بأمها فإنها يثبت نكاحها ولا شيء في ذلك. هذه صورتها. طيب، قال المؤلف: حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. هذا والحكم من حيث أثر الرضاع، لكن هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا ليس محل بحثنا، ومعلوم أنه لا يجوز، لأن في هذه العملية في إرضاع الكبير الصغيرة فيها جناية على هذا الرجل، حيث أفسدت عليه إحدى زوجتيه، لكن لم يسق الكلام لبيان الجواز من عدمه. صورة ثانية: قال: وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. هذا أيضا غريبة. إن كانتا صغيرتين، يعني زوجتان صغيرتان أرضعتهما الكبرى، إذا هو الآن له ثلاث زوجات. قال حرمت الكبرى لنفس التعليل السابق. ما التعليل السابق؟ أن أصبحت أما لزوجتيه. قال وانفسخ نكاح الصغيرتين، انفسخ النكاح. لماذا ينفسخ؟ لأن الصغيرتين أصبحتا أختين، ومر معك أن لا يجوز الجمع بين الأختين. طبعا هذه الصورة هي نادرة كما قلت، ويزيد في كونها نادرة أنها أرضعت الصغيرتين في وقت واحد، لأن لو أرضعت واحدة ثم أرضعت الثانية فالثانية هي التي ينفسخ عقدها ولا يصح. لكن المسألة مفروضة لأن أرضعت الصغيرتين في آن واحد، بحيث ألقمت كل واحدة ثديا، وهذا كما ترى يجعلها تبعد في الندرة. بعد هذا ما الحكم؟ قال وله نكاح من شاء من الصغيرتين. من شاء، لأن الممنوع هو الجمع، فلما انفسخ نكاح الثنتين نقول اختر واحدة منهما وتزوج بها. نتجاوز هذه. قال وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى. كم له من زوجة؟ أربع، ثلاث صغيرات وفي واحدة كبرى. ما الذي حصل؟ قال كن ثلاثا فأرضعتهن، يعني أرضعت هؤلاء الثلاث، لكن قال هنا متفرقات، يعني أرضعت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فما الذي يحصل؟ قال حرمت الكبرى، نفس التعليل السابق. ما التعليل السابق؟ أن أصبحت أما لزوجاته. قال وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. غريبة هذه، انفسخ نكاح المرضعتين أولا. قلنا قبل قليل أرضع الأولى ثم أرضع الثانية، الأولى والثانية ينفسخ نكاحهما، لأن لما أرضع الأولى والثانية فصارت الآن أختين، وهل يجوز الجمع بين أختين؟ ما يجوز. الثالثة لما تأخرت في الرضاع قال ثبت نكاحها، يعني الثالثة أن استفادت أن نكاحها ثبت لأنها تأخرت فلم يكن هناك جمع. هذه صورتها، أرضعت ثلاثا متفرقات، فلما أرضعت رقم واحد ورقم اثنين ماذا صارتا؟ أختين، فلا يجمع بينهما، والثالثة كما قال يثبت نكاحها. قال وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث. يعني هذه تفريعات دقيقة. أرضعت إحداهن منفردة، واضح هذا؟ ثم أرضعت ثنتين بعدها، يعني أرضعتهما جميعا، ألقمتهما الثدي جميعا. قال انفسخ نكاح الثلاث. لماذا؟ لأنه إذا أرضع ثنتين جميعا صار هنا جمع بين أختين، وعنده أخت أيضا سابقة، فهذا جمع بين ثلاث، والجمع بين أختين محرم، فالجمع بين الثلاث من باب أولى. هذه صورتها. قال وله نكاح من شاء منهن منفردة، يعني لما حرم الجمع بين الثلاث نقول الآن فسخ النكاح واختر من شئت وتزوج بها. قال وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. إن كان دخل بالكبرى، من هي الكبرى؟ المرضعة التي أفسدت عليه. قال حرم الكل عليه. لماذا حرم الكل عليه؟ لأنهن أصبحن ربائب أو ربيبات، والربيبة متى تحرم؟ إذا دخل بالأم. لما دخل بالأم أو كان قد دخل بالأم فأصبحن ثلاثا ربيبات. قال حرمن إلى الأبد. إذن كما ترى مسائل نادرة، لكن هذا حكمها. قال ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، لا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر. يعني في المسائل السابقة الكبرى ليس لها مهر لأنه فسد نكاحها قبل الدخول، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول أو انفسخ نكاحها قبل الدخول فكما قال المؤلف قال ليس لها مهر. طيب، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، لأن المهر يثبت بأي شيء؟ بالدخول. طيب، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الأكابر. الأصاغر هنا انفسخ النكاح، ومن انفسخ نكاحها بسبب من الزوج أو بطلاق من الزوج فإنه يثبت النصف، فعليه نصف مهر الأصاغر. من يسلمه؟ يسلمه الزوج، ثم إذا سلمه الزوج يرجع به على الكبرى. من هي الكبرى؟ التي أرضعت، فيذهب للكبرى ويقول أعطيني أو أعطيني نصف المهر لأنني غرمته للأصاغر. هذه يعني هذا مراد المؤلف. نختم بمسألة أيضا نادرة. قال: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضاعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. ما صورتها؟ عنده زوجتان صغرى وكبرى. صغرى كم عمرها؟ ها؟ ترضع، يعني سنتان فأقل. دبت يعني ذهبت تدب تحبو حتى التقمت الثدي الكبرى، والكبرى ساكتة نائمة، الكبرى نائمة، وهذا نوم عميق أنها ارتضع منها ولم تشعر. قال: فارتضعت منها 5 رضاعات. قال: حرمتها على الزوج. لماذا حرمتها على الزوج؟ لأن أصبحت أم زوجته، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. لها الضمير يعود على من؟ على الكبرى. ولها يعني للكبرى نصف مهرها يرجع به على الصغرى. طبعا الصغرى ما عندها تصرف، لكن المراد يرجع به على الصغرى يعني على وليها، بحيث قال لوليها الصغرى أفسدت نكاح الكبرى الآن فأعطنا نصف المهر. قال: ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. قال: إن كان قبل الدخول. إن كان قبل الدخول، أما إذا كان بعد الدخول فمر معك أن الدخول أو أن المهر يستقر بالدخول. قال: فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إذ هذا هو حكم المسألة، أنه إن كان قبل الدخول فإن للكبرى نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله. طبعا هذه المسألة أظنك تدرك أنها متمشية مع قول من قال إن الرضاعات ماذا تكون؟ مجرد مصات في جلسة واحدة. لكن على القول الذي ترجح أن الرضاعات لا بد أن تكون 5 رضاعات، فهذا لا بد أنها تدب كم مرة؟ 5 مرات حتى ترضع 5 وجبات، وهذا يجعله أيضا بعيدة الوقوع، لكن إن وقعت فهذا حكمها. كما ترى هذه مسائل يعني إن فهمتها فذاك، وإلا فإنها يعني من فضول العلم لأنها تدريبية لا تشغل بها كثيرا. بقي معنا أمر آخر. قال: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع إن فسخ نكاحها. نكح امرأة ثم قال، من الذي قال؟ الزوج. قال هي أختي من الرضاع إن فسخ نكاحها. لماذا ينفسخ؟ لأنه أقر الآن بمانع من موانع النكاح هل يجوز يتزوج أخته من الرضاع؟ ما يجوز، إذ هو الآن أقر بمانع. قال: انفسخ نكاحها. قال: ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق. لها المهر إن كان دخل بها، نفس التعليل السابق، وهو أن المهر يستقر بالدخول. قال: ولها نصف المهر إن كان لم يدخل بها، يعني مجرد عقد ما في دخول، فلها نصف المهر. قال: إن كان لم يدخل بها. قال: ولم تصدق. لابد من هذا الشرط. كيف لم تصدق؟ يعني تقول: هذا الرضاع أنا ما أعترف به، ما أذكر أن بيننا رضاع. هذا معنى قول لم تصدق. طيب، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. كيف الكلام؟ صدقته، يعني قالت: نعم، هو قال إنني أخته وأنا أقر بأنني أخته. فإن صدقته فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها. وإن كان بعد الدخول فماذا قلنا؟ استقر المهر بالدخول وينتهي كل شيء. إذ هذه المسألة كما ترى، إذا قال هي أختي فالحكم على ما ذكر المؤلف. طبعا قوله إن قال هي أختي من الرضاع هذا مثال، لو قال إن هذه أمي من الرضاع هل يتغير الحكم؟ لو قال هذه بنت أخي من الرضاع هل يتغير الحكم؟ ما يتغير. لو قال هي بنت عمي من الرضاع هل يتغير الحكم؟ يتغير الحكم. بنت عمي من الرضاع هل يجوز تزوجها؟ يجوز. إذا قال هي بنت عمي من الرضاع فهذا لا يغير شيئا، لأن لو كانت بنت عمي من النسب ألا يتزوجها؟ إذن بنت عمه من الرضاع مثلها ولا يتغير الحكم. طيب نختم. قال: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. هذه ربما تكون أيضا الزوجة قالت هو أخي من الرضاع، تعني زوجها. المؤلف قال فأكذبها، قال تكذبين، ليس بيني وبينك رضاع ولا أعرفك ولا أعرف أهلك من قبل، هل عندك بينة؟ قالت ما عندي بينة. ما الحكم؟ قال فهي امرأته في الحكم. في الحكم ويش؟ في حكم الشرع في الظاهر هي امرأته في الحكم. أما في الباطن فهذا بينه وبين الله عز وجل، لكن نحن الآن لنا الظاهر أنه إذا كذبها فإنها امرأته في الحكم. إن صدقها انتهى الإشكال. إذا قالت هو أخي من الرضاع وقال نعم هذا صحيح، فإذا كل يأخذ سبيله وينتهي الإشكال. الإشكال أنه يكذبها ويقول ليس بيننا وبينك رضاع، فهذه كما قال المؤلف في امرأته قال في الحكم. طيب انتهينا من هذا الفصل كما ترى مسائله، يعني في أندر النادر. لعلنا نأخذ بعد ذلك الباب الذي بعده ومسائله يحتاج إليها. قال: باب نكاح الكفار. نكاح الكفار، هل يجوز أن ينكح الإنسان كافرة أو تنكح المرأة المسلمة كافرا؟ ننظر ماذا قال. قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. هذا الحكم، لا يحل لمسلم نكاح كافر بحال، يعني بأي حال، سواء كان الكافر هذا سواء كان يهوديا نصرانيا بوذيا لا دينيا، فالمسلمة ما يمكن إطلاقا أنها تنكح كافرا. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة. نعم، المسلم ما ينكح كافرة، لكن استثنى المؤلف، قال: إلا الحرة الكتابية. حرة يخرج بذلك الأمة الكتابية. من الكتابية؟ اليهودية والنصرانية. واعلم أن كونها كتابية يكفى في هذا الظاهر أو يكتفى بالظاهر، فإذا قيل إن هذه يهودية ونصرانية إننا لا نفتش عن عقيدتها ولا نسألها ماذا تقول في عيسى أو ماذا يقولون في موسى، لأن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح الكتابيات وقد حكى عنهم الكفريات. لكن لا يعنينا هذا، يعنينا الوصف الظاهر، فإذا قالت كتابية فإنه يؤخذ بقولها. الكلام الآن يا أخوان الكلام في الجواز، يجوز هذا، لكن لو سألك إنسان ما رأيك هل تزوج كتابية؟ قلنا يجوز، لكن هل ينبغي؟ هل تشير عليه؟ هل تؤيده؟ يلا يا أخوان نقول لا ما نؤيده، بل إننا نحذره، نحذر ليس من باب التحريم، فلا نحرم ما أباح الله، لكن نظرا لأن الكتابية والزواج بها له آثار في المستقبل ليس على الأولاد فقط، بل ربما أثرت على الزوج، لا سيما في هذا الزمن الذي فيه انفتاح وفيه رقة الدين، فإننا سمعنا عن بعض الذين تزوجوا كتابيات أنهم صاروا مثلهن. سمعنا من تنصر متأثرا بزوجته. فإذا كانت القضية هكذا فإننا نحذر من الزواج من الكتابيات. أضف إلى هذا أن الكتابيات الله سبحانه وتعالى أباح الزواج منهن بشرط. ما الشرط؟ أن تكون محصنة يعني عفيفة، والعفيفة أو الإحصان هنا بمعنى عفة. قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الإحصان هنا يا أخوان بمعنى العفة. وفيه كلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله انتهى فيه لأن العفة في الكتابيات الآن أندر من النادر، أندر من النادر، وقال على هذا التقرير إنه لا يجوز نكاح الكتابيات. قال وأن لك بكتابية لا تزني، هذا لا يكاد يوجد. ثم إذا وجد كتابية لا تزني فالظن بها أنها لن تقبل بك، لأنها عندها تمسك بنصرانيتها أو بيهوديتها. فعلى ما ذكره الشيخ أحمد شاكر كما ترى يعني يصبح الآن التساهل والتسارع في نكاح الكتابيات أنه بوابة خطر على هؤلاء المتسارعين. الذي يعنينا هنا أن نكاح المسلم بالكتابية ما حكمه؟ جائز. قال مل إلا الحرة، يخرج بذلك من؟ الأمة. مر معنا في الدرس السابق أنه يجوز نكاح الأمة بشروط، أحد الشروط أن تكون مسلمة. إذا ما عندنا نكاح كتابية مملوكة، المملوكة لابد أن تكون مسلمة. قال الله تبارك وتعالى من فتياتكم المؤمنات، فلا بد من الإيمان. طيب نتجاوز هذا. قال ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. هذا واضح، أسلم زوج الكتابية يعني نصاني، زوجته نصانية، أسلم الزوج، فما الحكم؟ نقول لا إشكال، ابقى معها، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية. أسلم الزوجان الكافران معا سواء كان كتابيين أو كان بوذيين أو من أي طائفة، أسلم جميعا، فماذا نقول؟ نقول الحمد لله أنتم على نكاحكما. هل نقول تعالوا نجدد العقد؟ أبدا ما نقول هذا، ما يحتاج نجدد العقد، بل هما على نكاحهما. هذا واضح. قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. أسلم أحدهما، كيف أسلم أحدهما؟ كافران أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة، لكن استثنى المؤلف الكتابي، لأن الزوج الكتابية عرفنا أنه يبقى على ما هو عليه. أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، زوجان مسلمان ارتد أحدهما، وأسباب الردة كثيرة معروفة، ولنقل إنه استهزأ بالدين أو سب الله عز وجل أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، خلاص الآن حصلت ردة، نقول اذهب إلى سبيلك، انفسخ النكاح. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. إن كان هذا الكلام بعد الدخول، يعني ارتد بعد الدخول أو أسلم زوج غير الكتابية بعد الدخول، فماذا نفعل؟ فإننا ننتظر، ننتظر. إن أسلم الكافر في عدة المرأة فيقول خذ زوجتك ولا إشكال، والعدة كم هي؟ 3 حيض. فيقال لما حصلت ردة أو أسلم زوج غير الكتابية، فيقال إن النكاح الآن معلق، إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن حصل شيء ورجع الكافر إلى الدين أو أسلم هذا، قال فهما على نكاحهما، وكأن شيء لم يكن، لما رجع في العدة يقال هي زوجتك وامضيا يعني إلى سبيلكما. قال: وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. لما حصلت الردة قلنا ننتظر 3 قروء، ما رجع هذا المرتد، إذا مضت العدة ولم يرجع قال انفسخ العقد، انفسخ. لكن من أين انفسخ؟ من متى يبدأ الانفساخ؟ من انقضاء العدة أو من الردة؟ قال المؤلف انفسخ منذ اختلف دينهما. فلو قدرنا أنه ارتد في شهر مثلا جمادة الأولى، ثم انقضت العدة في شهر رجب، لما انقضت العدة في شهر رجب انتهى كل شيء. طيب انفسخ النكاح، متى نكتب في الصك أن فلان انفسخ نكاحه من فلانة؟ في تاريخ متى؟ في تاريخ جمادة، في جمادة، لأن الفترة التي مضت كل فترة انتظار، فتبين أن الانفساخ كان من حين الردة. قال: وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. قال: وما سمى لها من ويش؟ من الصداق. قال: وهما كافرا فقبضته في كفرهما، أصدقها مثلا 10,000 ريال، خلاص هذا الصداق قبضته في حال الكفر، لا نتدخل فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا واضح. لكن الشيء الذي نحتاج أن نفهمه، قال: وإن كان حراما. حتى وإن كان حراما، مادام قبضت الصداق ما تقول أصدقني شيئا حراما والآن أسلمت، لابد يعوضني بمهر جديد. ما مثال أصدقها شيئا حراما؟ أعطاها ماذا؟ أعطاها خنزيرا مثلا، أعطاها 10 رؤوس من الخنازير، قال هذا صداقك، أو أعطاها كذا يعني وعاء أو كذا زقا من الخمر، الخمر يا أخوان يحفظ بوعاء يسمى الزق، فأعطاها 10 أزقة خمر، ثم أسلم ما يمكن ترجع إلينا وتقول أعطاني خمرا أو أعطاني خنزيرا وهذه محرمات. نقول هي محرمات لكنك قبضتيها في حال الكفر فهي على ما تم العقد ولا ترجع بشيء. قال وإن لم تقبضه وهو حرام قال فلها مهر مثلها. إن لم تقبضه نعم اصدقها كما قلنا خنزيرا أو خمرا لكن ما سلمه ثم أسلم هل يسلم المحرم؟ قال المؤلف لا. قال فلها مهر مثلها بمعنى يقال هذه يدفع فيها مثلا 20,000 30,000 فأعطينا مهر المثل. قال أو نصفه حيث وجب ذلك. أنت تعرف أنه في الصداق أحيانا يجب النصف فيما لو طلق في بعض الصور يجب النصف فيقال أعطينا نصف مهر المثل. هذا هو كلام المؤلف في قضية الصداق. إذا هذا الباب تبين أنه باب يعني ليس نظريا باب يحتاج إليه وربما يحتاج أكثر إخواننا العاملون في مكاتب دعوة الجاليات. يأتيهم إنسان نصراني ثم يسلم ثم يسأل عن زوجته أسلم وهو نصراني يسأل عن زوجته ماذا نقول؟ نقول زوجتك ما ديانتها؟ فإن قال هي نصرانية نقول لا حرج هي زوجتك لكن اجتهد في دعوتها. إن قال لا هي مثلا بوذية فماذا نقول؟ ها؟ إن فسخ النكاح مباشرة أو ننتظر العدة يعني يقول الآن ادخل معها في عدة وادعها الإسلام فإن أسلمت فأنتم على عقدكما. إذا أصرت فتبين أن النكاح انفسخ من حيث إسلامك منذ أن أسلمت انفسخ النكاح. طيب العكس امرأة كتابية أو أيا كانت أسلمت وزوجها نصراني ماذا يقال لها؟ ها؟ أنتم على العقد لكن ادخلها في عدة وحاولي معه. إن أسلم فالأمر على ما أنتم عليه وإن لم يسلم فإنه ينفسخ النكاح. لكن ما الحكم في خلال العدة هذه؟ هذا هو المهم. هل تعاشره وتمكن من نفسه وكأن شيء لم يكن؟ نقول لا ما يمكن أن تمكنه من نفسها بل لا بد أنها تمتنع حتى يتبين أمره. إذن بهذا نعرف أن الذين يسلمون الآن يعني يعانون امتحانا بالنسبة لزواجهم لكن من علم الله فيه خيرا فإن الله يعينه إذا بين له الحكم. وإن كان ليس فيه خير وقال ما دام الإسلام سوف يفرق بيني إذن لا حاجة لي به فنقول هذا نكوص على العقب. نسأل الله العافية والحماية. بهذا انتهى ما أردنا قوله في هذا الباب وفي الذي قبله. طيب فصل. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء. قال فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق قسائرهن. هذه مسألة واحدة. أسلم الحر وتحته إماء. تحته إماء بملك يمين أو بعقد نكاح؟ ها؟ بعقد نكاح. أسلم وتحته إماء بعقد نكاح. قال وكان في حال اجتماعهن على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء. مر معنا أن نكاح الإماء له شروط أليس كذلك؟ أتذكرها؟ أن يتزوج مسلما وأن لا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة وأن يخاف العنت. طيب هذا إنسان ما يخاف العنت لكنه تزوج كتابيات من باب الترفه. فالمؤلف ماذا قال؟ قال لا يحل إن كان لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن، لأن زواج الإماء مشروط بشرط وأنت لم يوجد فيك الشرط. إن كان ممن يحل له نكاحهن، يعني هو الشروط التي ذكرنا الآن موجودة فيه، قال أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. تعفه ولا تعفه؟ ها؟ ترى فرق بين العف والعف. أنا عندي مشكلة بضم العين، ويبدو أنه تعفه، يعني هو الآن تزوج خمس إماء، هل يجوز أن يتزوج خمس إماء؟ خمس إماء تزوج لا يجوز، لا يجوز يجمع خمس إماء. طيب من يمسك؟ يمسك العدد الذي يحصل به العفة، لأن نكاح الإماء أصلا مباح لمن خاف العنت. فإذا قال إنه يخشى العنت لكنه يعني تعفه اثنتان، فمن يمسك؟ اثنتين ويفارق الباقي. وهذا على كل حال مسائل كما قلنا كثيرا إذا جاءت جاء الله لها بحل. نسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.